في دعاء يقول في الواتس منتشر في رسائل الجوال، يقول افتتحوا شهركم بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير، واللهم لا تطوي صحيفة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا، إلى اللهم اجعل أيام ذي الحجة أيام نصر، إلى آخره. نقول الدعاء من أجل العبادات وأفضل القربات، يكشف الله به الضر ويجيب المضطر ويرفع البلاء ويقضي الحاجات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هذا الدعاء له شروط، ومنها عدم الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين، ومن الاعتداء اختراع الأدعية وتعيين الدعاء في مناسبة ما ورد بها، فيجعله وردا ويلازمه ويأمر غيره به، يقول هذا دعاء ذي الحجة، هذا دعاء دخول ذي الحجة، وهو بعض أصلا كذب، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لدخول ذي الحجة هذا. فاختراع أدعية ثم تعيين وقت أو مكان أو حال ما ورد بدعة. وهذه الأدعية المخترعة المبتدعة تؤدي إلى انشغال الأدعية الشرعية، والبدعة مردودة على صاحبها. ولذلك الأذكار والدعوات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية أفضل ما يتحرى المتحري. كيف واحد يخترع دعاء ويقول للناس اعملوا به، هذا دعاء دخول ذي الحجة اعملوا به، وما ثبت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا أحدث إحداث اختراع. ثم يقول يا أيها الناس، يعني واظبوا عليه، كلكم لا يدخل الحج، قولوا هذا. ورسائل واتس آب، رسائل جوال، ابتداع في الدين. أم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ اختراع أذكار. ولذلك أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتاب لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعمل المسلم ما ورد في كتاب الله وصحيح السنة، ولا يخترعه أدعية. يعني إيش أنتم؟ يعني هل هذا يظن إنه أدعية النبي عليه الصلاة والسلام قليلة؟ الأدعية في الكتاب والسنة قليلة، في أكثر من 100 دعاء في الكتاب والسنة، أكثر من 100. ليش ما نحتاج نخترع؟ نحن في غنية. فلا يجوز تخصيص زمان معين أو مكان معين أو عدد معين بدعاء إلا بدليل. من خص شيئا زمانا مكانا حالا عددا بدعاء معين، بدعة مردودة آثم عليها. طيب،